بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الأطعمة باب الصيد، قال: باب الصيد. والصيد يعني مصدر، الصيد مصدر قد يطلق على الفعل وهو ما يتعلق يعني بكيفية يعني ماذا الاصطياد وصفة ماذا الاصطياد، والمقصود هو هذا في هذا الباب. أما ما يتعلق بالمصيد فقد يطلق على المصيد وهو الحيوان المصاد، وهذا قد مر معنا، وهذا مر معنا في كتاب الأطعمة. أما ما يتعلق بالصيد المقصود بها هنا الفعل، أي كيفية الاصطياد وصفة ماذا الاصطياد. وهكذا فيما يتعلق بالذكاء، المصنف عليه رحمة الله لم يذكر في هذا الباب ما يتعلق بالذكاء، وبعض العلماء ترجمتين: باب الصيد والذكاء، لأن الحديث الأخير يتعلق بالذكاء، الحديث الأخير يتعلق بالذكاء بمعنى باب الصيد والذكاء، لأن سيذكر أمرين: الأمر الأول كيفية الاصطياد، وكذلك يعني ماذا يعني هيئة الاصطياد، وهكذا كيفية الذكاء وصفة ماذا الذكاء. أما ما يتعلق بالمذكى وما يتعلق بالمصاد فهذا مر. نعم، يعني في الأطعمة تقصد؟ نعم، مر في الأطعمة. قال عليه رحمة الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. نعم، هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد أو حديث أبي ثعلبة الخشني، حديث أبي ثعلبة الخشني، وخشن يعني مكان يعني بلد ومنطقة من المناطق، وهي ماذا يعيش فيها أبو ثعلبة مع قومه. قال عن أبي ثعلبة الخشني قال رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم. وهذه الأرض كما قلنا أرض يعني خشن، وهي أرض ماذا قومه، بأرض قوم أهل كتاب، أهل ماذا كتاب، والمقصود يعني هذه البلاد هي بلاد الشام، جاء من بلاد الشام، وبلاد الشام كان فيها اليهود والنصارى على الأشهر، وانتقل إليها بعض القبائل من العرب، انتقل إليها بعض القبائل من العرب، وقيل أن هذه القبائل التي انتقلت إلى الشام تنصرت، وأشهر القبائل هناك هم بنو غسان الذين عرضوا على أبي بن كعب، على ماذا كعب بن مالك، لما حصل عليه ما حصل عرضوا عليه أنه ما هو في ضيق فيأوي إليهم ويرجع ماذا إليهم، وقد كانوا نصارى، بنو غسان هؤلاء نصارى كانوا من العرب، فانتقلوا إلى بلاد الشام ثم تنصروا، وكثير من القبائل العربية التي انتقلت إلى بلاد ماذا الشام تنصرت، أي تأثرت بالنصارى. والموصول بأهل الكتاب هذا أصبح يعني ماذا يعني وصف على اليهود والنصارى، إذا قيل أهل الكتاب يتبادر إلى الذهن اليهود ماذا والنصارى، أي غلب هذا الاستعمال في اليهود والنصارى. أما ما يتعلق بأهل الكتاب فهو اسم لكل من دان بدين الله عز وجل بكتاب منزل على نبي، يقال فيه كتابي، يقال في هذا الشخص كتابي، أصبح ماذا؟ اسم لكل من دان بدين الله عز وجل بكتاب منزل على نبي يقال فيه كتابي، لكنه أصبح كما قلنا علما ولقبا على اليهود والنصارى. إذا قيل أهل الكتاب يتبادل إلى الذهن اليهود والنصارى، اليهود ماذا؟ والنصارى. فقال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب، بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وحصل بأنه سأل عدة ماذا؟ سؤالات، سأل عدة ماذا؟ سؤالات أشكلت عليه يريد الجواب عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها فقرة فقرة وأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقرة فقرة. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ أفنأكل في آنيتهم، والعادة جارية أن من جاور قوما قد يستعيرون بعض الآنية، أن من جاور قوما، وهذا قد يحصل بين الجيران، هذا يستعير إناء وهذا يستعير إناء، تحصل الاستعارة بين القوم الساكنين معا، بين القوم الساكنين المتجاورين معا، فقد يحصل بينهم ماذا؟ يعني كذلك يعني ماذا؟ الاستعارة. أفنأكل في آنيتهم، وخاصة يعني يحصل استعارة الآنية إذا نزل بالإنسان ضيوف، قد يكون ما عندهم الآنية الكافية، قد يكون ما عندهم الآنية الكافية، وإلا في العادة جاري أن الإنسان ما يستعير في حال أنه يكون هو وأولاده، العادة أن الآنية التي معهم كافية، لكن أحيانا قد ينزل بالإنسان ضيف فيحتاج أن يستعير آنية، فكأنه ذكر له هذا الأمر، كأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أفنأكل في آنيتهم، أي إذا استعرناها. وفي أرض، وفي أرض أصيد بقوسي، وفي أرض مدى أصيد بقوسي، يصيد مدى، أي يصيد مدى الصيد، يصيد الصيد مدى بقوسه، والمقصود بسهمه، وإلا في القوس ما يصاد به، القوس ماذا؟ ما يصاد به، وإنما الذي يصاد به والسهم الذي يجعل في القوس، هذا تقدير محذوف، تقدير ماذا؟ محذوف، أي بسهم ماذا؟ قوسي. أرض يعني يقول أرض صيد، أرض ماذا؟ أصيد، أرض أي ذات صيد، أرض ذات صيد أصيد فيها بسهم قوسي، أكذا يكون المعنى الذي يتركب منه الكلام. قالوا: بكلبي الذي ليس بمعلم، وبكلبي يعني بمعنى أنه أحيانا يصيد ماذا؟ بسهمه، وأحيانا يصيد ماذا؟ بكلب غير معلم. قالوا: بكلبي المعلم، والكلب المعلم هو أن الإنسان إذا أرسله ارتسل، وإذا زجره انزجر، هذا يعتبر معلما، إذا أرسلته ارتسل، وإذا زجرته بمعنى تقول له ارجع أو قف يقف، فإن هذا يعتبر معلما. قد مر معنا في الفرائد يعني بماذا يحصل التعليم، بماذا يحصل ماذا التعليم؟ بالتكرار، يكرر في التعليم، لأنه أحيانا قد يرتسل في المرة الأولى وينزجر ولا يكون معلما، فإذا تكرر منه هذا الأمر أنه إذا أرسله ارتسل، وإذا زجره انزجر، أي توقف ورجع، فهذا يعتبر معلما من شروط حل صيد ماذا الكلب أو الطائر أو من يقوم مقامه، أو من يقوم ماذا مقامه، سواء كان ماذا من الكذاب أو كان من الفهود أو كان مما يصاد ماذا يصطاد بمخلبه كالصقر والشاهين إلى آخر الطيور التي يصطاد بها، فمن شرطها أن يكون معلما، من شرط الآلة التي يعني الحيوانية الذي يرسل بها ماذا يرسلها على الصيد، من شرطها أن تكون معلمة، ومن شرط السهم إذا أرسل أن يسمي عليه، من شرط السهم أن يسمي عليه، ومن شرط الآلة الثانية وهي الكلب من يقوم مقامه أن يكون معلما وأن يسمي عليه أيضا، وأن يسمي ماذا عليه. قالوا: بكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فما يصلح لي، أي ما هو الذي يصلح من هذه الأشياء؟ فسأل عن الآنية، هل يأكل منها أو لا يأكل، أو هل يأكل فيها أو لا يأكلون فيها، وسأل عن الآلة التي هي على قسمين، إما أن تكون من قبيل السهم، وإما أن تكون من قبيل الحيوان الذي يرسله ماذا للصيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يصلح وما هو الذي يصلح. إذن فالرجل يسأل عن الكيفية وعن صفة ماذا الاصطياد، يسأل عن الكيفية وعن صفة الاصطياد، ما يسأل عن الصيد، الصيد معلوم، ولهذا يقولون الصيد هو ماذا كل حيوان هو كل مذا حيوان، خاصة فيما يتعلق بالبري، كل حيوان بري متوحش بطبعه مأكول لا مالك له. إذن هذا هو الصيد، هذا هو ماذا الصيد. لكن المصنف ما يريد الكلام على الصيد، وإنما يريد الكلام على كيفية الاصطياد وكيفية الفعل الذي يحصل به ماذا الاصطياد. أما المصاد فهو الحيوان، والحيوان الذي يصاد عند العلماء الذي يعتبر ماذا صيدا، لابد أن يكون حيوانا متوحشا في الأصل، أي متوحش بطبعه، حيوان متوحش بطبعه مأكول لا مالك له، فهذا يسمى صيد، هذا يسمى صيد، سواء كان من الطيور أو من غيرها، سواء كان من الطيور أو كان من غير ماذا الطيور. وقلنا أن المقصود بالصيد أن يكون حيوانا متوحشا بطبعه مأكول لا مالك له، فهذا هو الصيد، سواء كان مما يطير أو مما لا يطير، سواء كان من الشيء الذي يطير أو الشيء الذي لا يطير. وبعضهم يقيده ماذا بالبحر بالبري، إذا كان صيد البر، وإذا كان صيد البحر هذا لا إشكال فيه، كل ما كان في البحر هو حلال، كل ما كان في البحر فهو حلال، سواء كان أخذ حيا أو أخذ ميتا، ولكن المقصود صيود البر من طير ونحوه لابد أن يكون متوحشا بطبعه مأكول لا مالك له، هذا فيما يتعلق بالصيد. لكن المصنف أو الصحابي رضي الله تعالى عنه يعني يريد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، ما هي الكيفية المشروعة في الاصطياد، ما هي الكيفية المشروعة في الاصطياد، وما هي الهيئة الشرعية المشروعة في الاصطياد. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يصيد به، يصيد بآلة، قد تكون كما قلنا آلة وهي السهوم، وقد تكون بآلة وهي الحيوان، فما هو الذي يحل له إذا أرسل سهمه أو أرسل كلبه، الذي إذا أرسل سهمه أو أرسل ماذا كلبه. ففصل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل، فصل له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجمل، قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، من آنية أهل الكتاب، قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، لأن العادة جارية أنها مستقدرة ولو كانت مغسلة، يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، كفار يرون حل هذا الشيء. أصلا مر معنا أن أهل الكتاب يرون حلية ماذا الخنزير، ويرون حلية ماذا الخمر، وأين سيستعملون يعني يطبخون ماذا الخنزير، وأين سيشربون، من أين سيشربون ماذا الخمر، في الآنية هذه، في الآنية هذه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن وجدتم ماذا غيرها فلا تأكلوا فيها، والتقدير لأنها مستقدرة، لأنها مستقدرة ولو غسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم له، قال: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، فإن وجدتم ماذا غير هذه الآنية فلا تأكلوا من هذه الآنية مع غسلها، التقدير حتى وإن كانت مغسولة، حتى وإن كانت ماذا مغسولة فلا تأكلوا. فإذا كان على هذا التركيب، إذا كان على هذا التركيب لا تأكلوا فيها، إذا وجدتموها وجدتم ماذا غيرها مع أنها مغسولة فلا تأكلوا ماذا فيها، من باب ماذا الورع والاحتياط، من باب الورع والاحتياط. وإلا في القاعدة عند العلماء أن الأصل في الآنية الطهارة، الأصل في الآنية الطهارة، وها هنا يتعارض عندنا الأصل والظاهر، فأين الأصل وأين الظاهر يا أخوان؟ وقد مر معنا أين الأصل وأين الظاهر في آنية أهل الكتاب؟ الأصل في الآنية الطهارة، والظاهر عادتهم، يعني العادة الجارية أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فمعنى أن هذا أن الظاهر النجاسة والأصل الطهارة، فإذا تعارض الأصل والطاهر ما هو الذي يقدم؟ يقدم الأصل، يقدم ماذا؟ الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا فيها، والتقدير ولو غسلتموها، التقدير ولو غسلتموها، فيكون هذا من قبيل النهي أو من قبيل الاحتياط والأولى، من قبيل الاحتياط والأولى، من قبيل الاحتياط والأولى. فإذا وجد الإنسان يعني هذه الآنية وهي آنية أهل الكتاب مع وجود آنية معه, يعني قد تكون عنده آنية فيريد أن يستعمل آنية أهل الكتاب, فأخذها وغسلها, أخذها وغسلها, فنقول في هذه الحالة الأولى ألا تستعمل ولو كانت ماذا مغسلة, ولو كانت ماذا مغسلة احتياطا من باب ماذا الاحتياط ومن باب ماذا يعني الأولى والأكمل. لكن هذا لا يدل على التحريم, لكن هذا لا يدل على التحريم. هذا قال فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فإذا لم يجد الإنسان غيرها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم, لكن معنى القسم الأول عنده آنية ويريد يستعمل آنية أهل الكتاب بعد غسلها, هل هذا واقع في محرم أو أنه ليس بواقع في محرم؟ نقول لا يدل هذا النهي على ماذا على التحريم, ولكن يدل على خلاف الأولى, على خلاف الأولى. هل لأن الأمر يتعلق بأنه قد يعني يبقى فيها قدر ويبقى فيها ماذا نجاسة, أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباعد المسلمين عن الكافرين؟ فإن القرب من الكافرين, قرب المسلم من الكافر قد يتأثر ماذا المسلم بالكافر, فهل يريد المباعدة المعنوية أو يريد المباعدة عن هذه الآنية الحسية؟ ذكر العلماء هذا الأمر, ذكر العلماء أنك لا تقرب من هؤلاء, لا تقرب من هؤلاء ماذا الكافر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البقاء بين ظهرين ماذا الكفار, والهجرة من بلاد ماذا الكفار, الهجرة من بلاد ماذا الكفار واجبة على من لم يستطع إظهار ماذا لم يستطع إظهار دينه وكانت عنده قدرة على الخروج من بلاد الكفار, فإنه واجب عليه. وترك الهجرة في مثل هذا المقام كبيرة من كبائر الذنوب, كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. فما الحكمة من كون الإنسان لا يبقى بين ظهراني الكفار؟ خشية عليه أن يتأثر بالكفار فيرجع إلى دين الكفار, يرجع إلى دين الكفار. ولهذا ينهى الإنسان أن يقرب ماذا من الشر حتى لا يقع فيه, ينهى الإنسان عن قربان الشر فيقع ماذا فيه. فإن الإنسان بطبعه يعني ماذا بطبعه مدني كما يقولون, يحب الاختلاط, يحب الاختلاط والاجتماع, فهذا بطبع ماذا من طبع الإنسان. في اختلاط الإنسان بالكافرين هذا مما يؤثر ماذا عليه, فقد يرجع إلى ما كان عليه, قد يرجع إلى ما كان عليه, مخالطة العصاب, مخالطة أهل البدع, كل هذه من الذرائع التي توقع الإنسان فيما حرم الله عز وجل من الشرور والبدع والكفر إلى آخر ماذا المعاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه والله أعلم قصد أمرين, قصد المباعدة المعنوية وقصد المباعدة الحسية, حتى إذا غسلها الإنسان عنده آنية لكن يريد آنية أهل الكتاب وقد غسلها ونظفها, مع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى فلا تأكل فيها, فلا تأكل, ما دام عندك آنية لا تقرب آنية الكفار, ما دام عندك آنية فلا تقرب. لكن هذا من قبيل النهي الذي يقتضي الإرشاد لأمرين, كما قلنا الأمر الأول احتمال أن تبقى فيها أشياء مستقذرة ونجسة, الأمر الثاني حتى لا تقارب الكفار فتتأثر بأخلاق معاداتهم, تتأثر بأخلاقهم وعاداتهم, فيقصد هذين المعنيين والله أعلم. وأيضا عادة من يعطيك الشيء يمن عليك, والإنسان لا يعني ماذا بطبعه يضعف أمام هذا ماذا العطاء, يضعف أمام هذا ماذا العطاء, فلا يكون عنده بالولاء والبراء فيما يتعلق بدينه, يضعف في هذا الجانب, لأن عادة الإنسان من أحسن إليه سبحان الله يتقرب منه أو يقرب ماذا منه. أحسن لو أحسنت إلى الكلب ربما تركك ما آذاك, فكيف بهذا الإنسان؟ فقد يتأثر الإنسان بأخلاقهم بمعاملتهم. ولهذا عامة المسلمين الآن سبحان الله لما يريد أن يتكلم يقول انظروا إلى أخلاق الكفار, أدب وسمت ومعاملة حسنة, سبحان الله قد يظهر هذه المعاملة من أجل أن يقعك في دينه, من أجل أن يقعك ماذا في دينه. فيقول سبحان الله انظروا إلى معاملة المسلمين, هذا كما يقول بعض العلماء يعني بعض الناس يعني يحمد الله أنه تعرف على الإسلام قبل أن يتعرف على المسلمين, ما هو على المسلمين أي على بعض المسلمين, قد تكون في أخلاقهم في معاملاتهم ما فيها قسوة, وقد تكون في معاملات بعض الكافرين ما فيها رفق ولين, فيحمد الله أن الإنسان تعرف على الإسلام قبل أن يتعرف على المسلمين. فتجد بعض العامة الآن قد يمدحون الكفار, عندهم رقي, عندهم تطور, عندهم أخلاق, عندهم معاملات, عندهم عندهم إلى آخره. لهذا ذكروا على القرني, عائض القرني الذي كان يقول يعني في خطاباته وفي أشعارات أشعاره وفي محاضراته سندخل إلى أمريكا بالدبابات, يعني يدخل محتل ماذا لأمريكا، يعني يريد إقامة يعني ماذا شعيرة ماذا الجهاد. فقيل أنه سافر إلى أمريكا واصطنعوا له يعني اصطنعوا له يعني كما يقال تصنعوا له، تصنعوا له بالأخلاق والآداب، استقبلوا استقبال. قالوا فتأثر الرجل، قال سبحان الله انظروا انظروا، فجاء متأثرا، جاء متأثرا بأخلاق القوم، وقد أراد أن يدخلها فاتحا، أراد أن يدخل أمريكا ماذا فاتحا، وإذا به يغير نظرة لمجرد معاملة وجدها من الكفار، تصنعوا بها تصنع فقط، وإلا لو دخل في العمق مع الكفار لا رأى برا ولا رأى جوارا حسنا ولا برا بالآباء والأمهات ولا كذلك معاملة ماذا حسنة، لكنهم تصنعوا له في بعض المواقف فتأثر بمثل هذه ماذا المواقف، ثم رجع يمدح، رجع يمدح القوم، ما عاد يريد يفتح أمريكا، ما عاد ربما عكس الأمر، سيرجع يفتح بلاد الإسلام، سيرجع يفتح بلاد الإسلام في الأخلاق والآداب. انظروا هؤلاء إلى أخلاقهم وإلى آدابهم. فلعل من الحكم والله أعلم، فلا تأكلوا فيها حتى لا يقارب المسلم الكفار فيتأثر بهم. قال وإن لم تجدوا فاغسلوها. إذا لم يجد الإنسان إناء لا بد له أن يأكل أصلا ويشرب، إذا لم يجد الإنسان إلا هذه الآنية فكيف يفعل؟ يغسل هذه الآنية، مع أن الأصل الطهارة، لكن الظاهر الآن عندنا أقوى من الأصل، لأن الغالب على هؤلاء لا يتحرزون من استعمال النجاسات كالخمر، على من يقول بأنه نجس يعني ماذا يعني حسا لا معنى، وهكذا فيما يتعلق بالخنزير، ما يتعلق ماذا بالخنزير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كما قال العلماء يحمل على الاستحباب لا على الإيجاب، إلا إذا رأى الإنسان نجاسة فيجب في هذه الحالة، ولهذا يفصل في هذا. فإذا أخذ الإنسان آنية الكفار رأى فيها شيئا من النجاسات والقدر هذا وجب عليه، فإذا لم يرى فيها شيئا نقول يستحب لك أن تغسل هذه الآنية، يستحب لك أن تغسل هذه ماذا الآنية احتياطا، مع أن الأصل الطهارة، ولكن الظاهر أنها متنجسة، لأن القوم لا يتحرزون من استعمال الآنية في باب النجاسات. فمن هذا المعنى الأولى أن الإنسان يغسل هذه الآنية وإن لم يرى فيها شيئا، وإن لم يرى فيها شيئا لا رائحة ولا لون ولا شيء من هذه الذي تدل على النجاسات، نقول الأحوط أن تغسل هذه الآنية. قال فاغسلوها وكلوا فيها، هذا الحكم الأول الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإجابة الأولى عن إشكال أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. قال وما صدت بقوسك، أي بسهم قوسك، فذكرت اسم الله عليه فكل. وهذا إنما يكون عند الإرسال، إذا أراد الإنسان أن يصطاد بسهمه ببندقيته أو ما يقوم مقامها، أو ما يقوم مقامها قبل أن يرسل سهمه، فلا بد أن يسمي، لا بد أن يسمي، ما يسمي وقد خرج السهم أو خرجت الطلقة ثم يقول بسم الله أو بعد ذلك بسم الله أول وآخرة، ما عاد يصلح هذا، فلا بد من التسمية قبل الإطلاق، لا بد أن يسمي. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرت اسم الله عليه فكل، ذكرت اسم الله عليه ماذا فكل، هذا إذا أرسل الإنسان سهمه الذي خرج من قوسه. قال وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه فكل، أيضا عندي إرسال الكلب المعلم. وقلنا أن الكلب المعلم يعرف بماذا؟ يعرف بأنه إذا زجرته زجر، وإذا أرسلته ارتسل، ترسله يمشي، وإذا زجرته وقف ورجع، فهذا هو المعلم، جربته مرتين ثلاثا أربعا فهذا يعتبر كلبا معلما، يعتبر كلبا ماذا؟ معلما. قال فذكرت اسم الله عليه، ذكرت اسم الله عليه أي قلت بسم الله، قلت ماذا بسم الله، وبسم الله هذا يكفي، ما يحتاج أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تقول بسم الله. وهل لك أن تأتي بغير لفظ الجلالة؟ لأنه قلت ماذا بسم الله، لأن اسم هنا ماذا يعني مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة، قال بعض العلماء هذا يقتضي العموم، بسم الرحمن، بسم الخالق، بسم الرازق، بعض العلماء ذكر هذا، بعض العلماء ذكر هذا، فقلت بسم الله، لكن ظاهره أنه بسم الله. قال بسم الله عليه، قال فكل، فحينها ماذا تأكل. قال وما صدت بكلبك غير المعلم، قد يرسل كلبا غير معلم، قد يرسل كلبا ماذا غير معلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأدركت ذكاته فكل، أدركت ذكاته، بمعنى أن هذا الكلب غير المعلم الذي أرسلته صرع الصيد، ثم أدركت الصيد وما زال فيه حياة، والمقصود بالحياة حياة مستقرة، المقصود فيه حياة مستقرة. وكيف نعرف أن فيه حياة ماذا مستقرة؟ قال العلماء إذا ذبحته نهر الدم، أي خرج الدم، يعني ماذا؟ كالأنهار، خرج الدم كالأنهار. أما إذا وجده ماذا؟ وهو في النزع، بمعنى قد أخرج ماذا؟ ما في داخله، أخرج الشواء، يعني بعض الكلاب قد تقتله قتلا تماما، فتجده ماذا؟ في أنفاسه الأخيرة، أي بمعنى ما تجد فيه حياة مستقرة، ميت، ما تجد فيه حياة مستقرة، فهذا لا تأكل. إذن فأدركت ذكاته، أي أدركت أن هذا يصلح ماذا؟ أن يذكى، والذي يصلح ماذا؟ أن يذكى، لابد أن تكون فيه حياة مستقرة، لابد تكون فيه حياة مستقرة. ومما يدل على الحياة المستقرة كما قلنا إذا سمى ثم يعني ذبحه فخرج الدم، خرج الدم كالنهر، خرج الدم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، أي أخرج الدم كالنهر، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فيكون على هذا التفسير، يكون على هذا ماذا؟ التفسير. أما إذا أدركه ماذا؟ ميتا فلا يأكل منه، لأن هذا الكلب غير معلم، لأن هذا الكلب غير معلم فيعتبر ميتة، فيعتبر ماذا؟ ميتة. وهكذا أيضا إذا أدركه ميتا لا يأكله، وهكذا إذا أدركه حيا لكن ترك حتى يموت ما يأكله، فلا بد ماذا؟ أن يدركه ماذا؟ حيا فيه حياة مستقرة، ثم بعد ذلك يسمي يقول بسم الله، فإذا ذبح في هذه الحالة فهو حلال، إذا ذبح في هذه الحالة فهو ماذا؟ حلال. فهذه بعض الإشكالات الذي أوردها الصحابي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإجابة عنها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، أجاب عنها واحدة واحدة. هذا ملخص حديث أبي ثعلبة، بقيت أحاديث في الباب إن شاء الله ستأتي معنا. بارك الله. عند سؤال يا أخوان؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قول السائل هنا أحسن الله إليكم، قال خلاف الأولى هل هو من الأحكام التكليفية عند المالكية فقط أم الجمهور يقولون به؟ الجمهور ما عندهم خلاف الأولى، الجمهور ما عندهم، إنما عند بعض الشافعية وربما بعض المالكية، أما الجمهور ما عندهم شيء يسمى خلاف الأولى. المكروه واحد، المكروه شيء واحد، إما أن ينهى عنه يعني بخصوصه، وإما أنه ترك المستحب قد يوقع الإنسان في خلاف الأولى المسمى بالمكروه. فالأحكام هي خمسة، الأحكام هي خمسة: الواجب والمستحب والمكروه والمباح والمحرم، هذه هي خمسة أحكام. أما خلاف الأولى فمنهم من زاده، وهو أن يأتي النهي، أن يأتي النهي لا على وجه الخصوص، كأن يترك الإنسان المأمور، المأمور المستحب، يعني إذا ترك الإنسان المأمور المستحب وقع في خلاف الأولى فاصطلحوا على هذا. قال هنا أحسن الله إليكم، نصارى في بلادنا لا يأكلون الخنزير فيأكلون ما نأكل، إلا أنهم يشربون الخمر، فهل حكمها حكم الأواني التي يأكل أصحابها الخنزير؟ يغسلها ما دام يشربون فيها الخمر، تغسل ما دام يعني أنهم يأكلون مما تأكل، الأصل الحل، ولكن إذا كانوا يشربون فيها الخمر وهذا الإناء مما يشرب فيه هذا يغسل، إذا رأيت فيه شيئا يستحب أنه يغسل، إذا رأيت فيه شيئا وجب أن يغسل، وإذا لم ترى فيه شيئا يستحب لك أن تغسله على التفصيل اللي مر معنا. يقول هنا في الحديث البخيل عنده من ذكرت عنده ولم يصل، قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، قال ما هو الصورة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر مع النصيحة والحث على العمل به جزاك الله خيرا؟ نصيحة أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الإنسان، وأكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية، أكمل الصلاة هي الصلاة الإبراهيمية. ويجوز الإنسان أن يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، هذا يجوز حتى في الصلاة، لكن الأكمل في الصلاة وخارج الصلاة أن يأتي الإنسان بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. قال هنا أحسن الله إليكم، إذا صدت بالكلب المعلم هل أغسل الصيد 7 مرات ولهن بالتراب؟ لا، ما يغسل، ما يغسل، هذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى أن الإنسان لا يغسل موضع مدى اصطياد الكلب لأنه لم يؤثر، لم يأتي، وهذا أيضا لا لعق فيه ولا لحس، إنما قتله وتركه، وهذا مما يعفى عنه. فإذا غسل الإنسان الموضع خاصة هذا لا إشكال فيه، أما يغسل ماذا 7 أولاهن بالتراب، هذا لطخ اللحم، كيف تنتفع باللحم بعدها؟ لا، هذا ما يغسل، ظهر الأحاديث أنه ما يغسل، الله أعلم. يقول هنا حصل الله إليكم، إذا نسي الإنسان ذكر اسم الله في الصيد هل هو حلال أو حرام؟ حرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه إذا أرسلت كلبك فذكر التسمية فسمي، فالتسمية على الصحيح شرط، التسمية على الصحيح شرط من شروط حل الصيد. نعم. يقول حصل الله إليكم، هل المذي نجس نجاسة معنوية أو حقيقية، وما هي كيفية تطهيره إن وجدت في اللباس؟ إيش هذا المذي؟ المذي، المذي، مذي، المذي نجس، المذي نجس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسله، فإذا كان على ذكر الإنسان وجب غسله، وإذا كان على ثوبه كما جاء في حديث سهل أو حديث سهل بن سهيل أو كذا أنه يعني ماذا يرش رشا فقط، فيفرغ بين ما وقع على الثياب وبين ما كان على الأعضاء، وهو نجس يعني بالإجماع، نجس بالإجماع. المذي والودي، المذي هو الذي يخرج إذا تفكر الإنسان في الشهوة، والودي هو الذي يخرج بعد البول، وحقيقته أنه بول وصارت البول أو آخر البول، فهذا نجس بالإجماع. نعم. قال هنا أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في الحمار الوحشي والأهلي إن أي نأنس؟ ها؟ إن تأنس الحمار الوحشي يعني صار إنسيا هل يعني يصير حراما يعني إذا صار بين ال لا، ما دام أصله وحشي الحمار الوحشي قد يصبح إنسي، كما تكون الغزلان ماذا وحشية قد تكون إنسية، تألف الإنسان وتعيش معه، أنت ترجع إلى أصله ما دام وحشي، وإن استأنس هو صيد، هو يعتبر من الصيد وهو الحلال، والعكس بالعكس الحمار الأهلي قد يتوحش يصبح يعيش في الصحراء، ما تصاد تقول هذا حمار وحشي، لا هو صحيح، هذا العبرة بأصله. قالوا هل الحمار الوحشي خاص في الحمار المخطط ليه في غير المخطط أو الأخوة الذي يكتبوا الأسئلة يوضحوا الكتابة، احنا ما نعرف بعض المخطط. الكتابة ما نفهمها، ما نعرف إلا المخطط، في غير المخطط حمار وحشي أصحاب أفريقيا اللي يعيشون هناك في حمار وحشي غير مخطط، الله أعلم، هذه جديدة علينا، هذه لا أصبحت الآلات هذه يكتب حيوان اسمه حمار وحشي يطلع لك، هذا كلها مخططات صح ولا لا؟ غير الوحشي غير المخطط ما ندري في حمار وحشي غير هذا، الله أعلم. أما البقر ربما أصناف حقيقة، يعني البقر الوحشي أصناف صحيح كثيرة، لكن ما يتعلق بالحمار الوحشي ما نعرف إلا المخطط. يقول هنا ما حكم أكل الصراصير هذه؟ ما حكم إيش؟ أكل الصرصر الصراصير. لا إله إلا الله، في حد يأكل الصراصير هذه؟ أو الجدجد. الإيش؟ الجدجد. أي جدجد هذا؟ يعني صرار الليل اللي يصيح في الليل. الذي تجده بجانب الأبواب يعطي صوت. سكته يبقى ساعة ثم بعد ذلك يرجع يصيح. هذه حشرات مستقدرة، هذه مستقدرة. أما الصراصير هذه عادة تعيش في أماكن القضاء الحاجة، الصراصير كبيرة هذه اللي تجد البفباف هذا الذي يقتلوه ما تجدها مصورة، هذا الذي تقتل به تجدها مصورة، هذا الصرصور عندنا. هذا ما يعيش إلا في مكان قضاء الحاجة، يعني مستخلص من قضاء الحاجة، هذا ما يصلح، هذه كلها مستقدرة، هذه مستقدرة. وأنا يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الإنسان أن يصطاد طائر ويعطيه حيوانا آخر جائع ولا يأكله الصائد؟ ما في مشكلة، صاعده ما يريده ويعطيه حيوان يأكله، ما في مشكلة. يقول السلام عليكم أحسن الله إليكم، ما حكم مشاهدة المسلسلات والأفلام الكرتونية؟ الله بس، هذا الأطفال إذا خلت من محظور مر معنا، هذه الأطفال إذا خلت من محاضير في دليل على المنع، والله أعلم. هنا يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز طاعة الأم في ترك المستحب؟ طاعة الأم نعم، طاعة الأم واجبة، طاعة الأم إذا نادتها الأم واجب عليه أن يلبي، إلا إذا كان الأمر ما يستعجل، يعني ما يستدعي العجلة، دخل في ركعتين والأم تناديه ويعرف أنها تنادي ما تريد شيء مستعجلا، فأكمل صلاته الظاهر ما في مشكلة والله أعلم، وإلا فطاعة الأم واجبة وهذه مستحب طاعة الأم، فإذا استطاع أن يجمع بين الأمرين ما في مشكلة الله أعلم. يعني إذا كان في نافلة يقطع وإذا كان في فريضة يخفف؟ خفيفة نعم، من رافضة لا، الفريضة لا يخرج، إذا شرع في الفريضة نادى أبوه أو أمه ما يخرج من الفرض، إلا إذا كان شيء مضطر وقع حريق عليه أو انهدم البيت عليه هذا قضية أخرى، لكن يناديه على الفراش أتيني بكوب من الماء، الرجل يصلي صلاة الظهر ما تخرج من الصلاة. يقول أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الأثر والإيثار؟ بين إيش؟ الأثر، الأثر أيوة الأثر، الأثر ما قال الأثرها، قال الأثر والإيثار. الأثر هو ما سيأتي معنا من الآثار، سنشرحها في باب المصطلح، والإيثار مر معنا، قل الأثرة، قل الفرق بين الأثرة والإيثار. أما الأثر أثر سعيد بن مسيب الحسن البصري، ستأتي معنا إن شاء الله. انتهينا انتهينا، أرجو الله.